الإيمان. فكان العمق هنا في العلم والفهم وأيضا العمل. ولذلك أنس قال كان رجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا سبحان ربي العظيم، صار عظيما. الآن إحنا عندنا كثرة ووفرة تندهش العقول من القراء ومن القراءات، والنساء في هذا الباب يعني هم نار على العالم في القراءات وفي غيرها، ولم يصل الإنسان أن يقول جل في عيني من كان حافظا للبقرة. لما؟ لأن هؤلاء كانوا قد تعلموا ليش؟ ليعملوا وليتقربوا لله بذلك، كما قال كما قلنا في تفسير ابن عباس في قول ذلك تعالى الذين يتلونه حق تلاوته أولئك إيش؟ يؤمنون به. قال يتعلمون يحفظون حروفه ويعملون بحدوده يقرؤون أطراف الليل وأطراف وأطراف النهار. فقال جل في عيوننا يعني عظم في عيوننا من حفظ البقرة وآل عمران بفضل البقرة وآل عمران. البقرة وآل عمران قال الإنسان من قراءة البقرة، يعني خذ القاعدة هذه في التفسير تفيدك، ما من حديث جاء في فضل سورة من السور إلا هو ضعيف، لم يكن الموضوع ضعيف جدا فهو ضعيف، إلا في أحد السور منها البقرة وآل عمران. قد جاءت الروايات بأن الرسول قال اقرأوا البقرة وآل عمران، اقرأوا الزهرين، قال فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من من من طير صواف، قال يحجان عن صاحبهما. وقال في البقرة قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطل ولا يستطيعها البطل. قال فكان رجل أجل في عيونه إذا قرأ البقرة وآل عمران، يعني قرأها عن ظهر قلب، بل وجعلها الله أو جعلها النبي صلى الله عليه وسلم إيش مهرا. عندما جاءت الواهبة تأت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فصعد فيها النظر وخفت وسكت أدبا منه ما أراد أن يبين أنه ردها. فقال رجل لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال ما معك؟ التمس ولو خاتما من حديد إلى آخر القصة. ثم قال ما معك من القرآن؟ قال كذا وكذا، ذكر البقرة وآل عمران. قال زوجتك على ما معك من القرآن، يعني أن تعلمها هذا. شوف انظر يعني لما كانت حفظ البقرة وآل عمران، وهذه لها فضيلة لعمر وفضيلة لعثمان وفضيلة أيضا لابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته، كأنه قال لا تحفظون أن تتدبر. وهذا إنكار ابن مسعود قال هذا كهذا الشعر، فلابد إذا قرأت أن تتدبر. وهذا المقصود الأسمى من قراءة القرآن، لأن الله تعالى قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إيش المفهوم من درس اللغة العربية هنا؟ ها؟ ممتاز. لا مفهوم. ليش لا مفهوم؟ لأنه لا اختلاف لا قليل ولا كثير. الاختلاف يظهر عن الجهل، والله يعلم ما كان ما يقول أنا أقول لو كان كيف سيكون سبحانه وجل في علاء. هنا المفهوم غير مراد. وأيضا قد قال الله تعالى أفلم يتدبروا القول، وقال الله جل في علاء إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، للتدبر في كلام الله جل في علاء. وقول المصنف ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد الألفاظ. نعم صحيح، رايح في ذلك أنه ما يتكلم أحد بكلام إلا هو يعني بهذا الكلام أمرا أو أشياء لابد أن يعملها السامع، فيقول هذا في حق كلام غير كلام الله جل في علاء. فما بالنا بكلام الله جل في علاء بأننا لابد أن نسعى سعيا حديثا لنعلم مراد الله من الآية، لأن من مراد الله جل في علاء أن يكون أمرا فنأتمر به، أو يكون زجرا ونهيا أن ننتهي عنه، أو يكون خبرا فنعتقد ونؤمن به ونصدق. وهذا محل العبادة، فمحل العبادة أمر أو نهي أو إيش أو اعتقاد، والاعتقاد هو المحرك لفعل الأوامر والانتهاء عن النواهي. فقال ولهذا كان النزاع بين صحابة تفسير القرآن قليلا جدا. هذه من قبل الصحابة لأن النزاع فيهم كان قليلا. والحق بأن نقول النزاع منشأ النزاع في أي قوم في أي مسألة من مسائل العلم، فيعني لها أمور ثلاثة. الأمر الأول الذي نقول فيه أنه قد انتفى النزاع لابد من توقف شروط ثلاثة. الشرط الأول الإخلاص لله، إن وجدت نزاعا فاعلم أن الإخلاص قد قل. لا أقول انتفى، أعوذ بالله، الله يعلم بالقلوب، لكن حقا يكون النزاع قد يكون الإخلاص قد قل، لأنه كلما أخلص المرء لله جل في علا كلما كان موفقا مسددا. كلما كان قد أخلص الله جل في علا كلما كان موفقا مسددا. وكما قال الثوري وغير الثوري أن من أخلص الله جل في علا 40 يوما يعني قد انفجرت ينابيع الحكمة منه. وأنا أقول دائما صالحين فانه كان للاوابين غفورا. وايضا انتظار الاخلاص كيف كان العلم قد انتشر انتشارا عظيما بالاخلاص الشافعي. منظر الى اخلاص الشافعي ولذلك ترى الى يوم الناس هذا تتغطى عن الشافعي والذين يتبعون مذهب الشافعي كثر كثرة هائلة. الشافعي كان يقول ما نظرت احدا قط الا ودعوت الله ان يكون حقا معه. يا الله ده انت ترى يمينا ويسارا للغلبة ويصعب عليك جدا ان يكون حقا مع من خالفك. الان الحمد لله الجديد في عصرنا الملتزم هنا الان ان من وافقنا حبيبنا وان من خالفنا عدو لنا ولا بد من المحاربة الدورية فيما خالفه. شوف الشافعي يقول وكنت اناظر فادعو الله ان يكون حقا مع من نظره لذلك ما ناظر احدا الا غلبه جزاء وفخر اجرا تباقى لانه لم يرى نفسه. ينظر الى ما يرضي الله جل وعلا يرى رضوان الله جل وعلا يرى اين رضوان الله جل وعلا يرى ما الذي يرضي الله جل وعلا فيعمل به فيقول كنت ادعو ان يكون حقا معه. وانظر الى الى الى, إلى رقه ليست رقه شفافيه اخلاص الشافعي وهو على فرش الموت بكى ودموعه نزلت ثم قال دعوت الله وتمنيت ان يتعلم الناس علمي ولا ينسبوا لي حرفا واحدا. قال ذلك المزني دعوت الله ان يتعلم الناس علمي ولا ينسبوا لي حرفا واحدا. ذلك النزاع عليه ليس تم النزاع على الشافعي لا احد ينازع الشافعي في حال الاحوال حتى المخالف يقدره ويبجره ابن الماجشون. شوف على الخلاف الشديد لان الامام الشافعي اخرج بعد موت مالك كتاب كامل سماه ايه اختلاف مالك. ابن ماجشون لا يقبل لكنه قال يقول ونعرف نبله ورفعة قدره ولكن نقول صاحبنا انبى النبل. خلاص لك ما لك ما قلت لكن هو يقول نعرف نبل الشافعي وقدر الشافعي وفقه الشافعي وعلم الشافعي خلاص وصاحبنا انبل منه لك ما تقول وان كانت وجهة نظر والله جل في علا يقدر الجميع ويمجد الجميع لان الله كتب لهم القبول حتى ان ابن تيميه يقول هؤلاء في الجنه مع ان اعتقاد اهل السنه جماعه باننا لا نحكم لاحد بجنه ولا بنار الا ما جاء النص. فهو هو لا ياتي نص على الائمه الاربعه لكن جاءت نصوص يستلهم منها ويستنبط ذلك منها نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت جنازه فاثنوا عليها خيرا فقال وجبت لما مرت جنازه اثنوا عليها شرا قال وجبت فقال عمر فقال يا رسول الله قالوا كذا فقلت هجر قالوا كذا فقلت قال انتم شهداء الله فقال لم نرى احدا كتب الله له القبول مثل ما كتب القبول للائمه الاربعه. يبقى اذا وجبت وجبت ادخلوا تحت هذا الحديث وان كنا لا نوافق على ما اسفر لاننا الاسلم لنا ان نقول من جاء النص به انه في الجنه فهو في الجنه وبعد ذلك نقول نرجو لهؤلاء الجنه والرضوان لا سيما ان الله يعني جعل صيتهم الى العالي. لكن الاصل ان النزاع ينقطع عند الاخلاص. الامام مالك لما قال له تكتب الموطا وابن جورج يكتب موطا وكتب فلان وفلان الموطاءات وموطا الموطا الامام مالك اقل من هذه الموطاءات فقال ما كان لله يبقى وقد كان وقد كان الى يوم الناس هذا الموطا. الامام ابو حنيفه من اخلاصه كان ياتي بطلبه العلم يعني ابو يوسف تعرفون ابو يوسف يعني امتنع عن مجالس العلم فذهب ابو حنيفه يسال عنهم لرعايه الطلاب دين الله به رعايه الطلاب. الامام مالك الامام ابن عباس كان اذا جاءه طالب الحديث كمجاهد وغيره يقرا عليه القران كان ايش يقول؟ يقول نعم بكم اكرم. طالب العلم لؤلؤه ثمينه لا يعرف قضاها الا من يعرف حاجه الامه الماسه لاهل العلم وطلبه العلم. فلذلك الكلام كان عن ايش؟ عن ابي يوسف. لذلك ابو حنيفه رحمه الله لما لم يجد ابا يوسف في المجلس ذهب قال ما منعك عن الدرس امس؟ قال ابي وامي حبسوني لاعمل لهم ما عندهم ما ينفقون منه. قال تعال فذهب لابيه وامي اين انت ابا حنيفه؟ ملايين سر حنين ولا راس حنين لطلبه العلم وهذا من الغربه التي دخلت تحت الغربه فوق الغربه غربه داخل غربه. فجاء ابو حنيفه فقال ابي وامي ما الذي يكفيكم في كل شهر في كل عام؟ واغدق عليهم العطاء وقال اتركوا هذا الولد اتركوا ابا يوسف سياكل الفالوذج. ده كان اعظم وافكه وانعم الاطعمه التي تؤكل فيها الكفر. فجلس ابو يوسف في مجلس ابي حنيفه مجلس ابي حنيفه. المهم ان راى نفسه نخشى من ابي شبر احنا عايشين في اشبار كثيره. ابو يوسف اصيب بايش؟ بالشبريه. فوجد في نفسي العلم فقال قد انتهيت من علم شيخي. اذا انا لي ان اعقد ايش؟ مجلسا. فعقد مجلس التحديث فبعث ابو علم ابو حنيفه فعليك الغير هنا نشوف النص الدين النصيحه الدين النصيحه الدين النصيحه. اعظم الناس ان تنصح لهم واكرم الناس ان تنصح لهم طلبه العلم. فبعث الي بسؤال تقلبه على هذا الوجه تخطئ تقلبه على هذا الوجه تخطئ ولابد ان تكون متقنا في التفصيل. وكان سؤال في المعاملات وانما الفقه في البيوع انما الفقه المعاملات. فبعت علي فبعت السؤال فقال اجابه كذا قالوا اخطات تلميذي الان بيترفعه ان هو انا حنيفه قال لهم اذا قال كذا قولوا اخطات واذا قال كذا قولوا اخطات. فقررها قال اذا الاجابه كذا فقال له اخطات. فنظر فقال ان هذا السؤال الا من ايش؟ من ابي حنيفه مش عادل. وبين له حنيفه التفصيل في هذا الباب فرجع ادراجه فجلس. فلما جلس اتخذ هارون رشيد ايش؟ قضيه رفعه. فاوتي بطعام فوجد ايه؟ طعاما مستغربا فسال فقالوا هذا الفلوجج. فبكى ودعا لمن؟ لابي حنيفه انه قال دعوه اتركوه سياكل الفلوجج الاخلاص اخلاص وقدمه على الناس. الان لو التلميذ توقع على الشيخ الشيخ يقول الحرب الدروس لابد من قتله ومن طمسه مع انه يعني بالاخلاص قدم ابن المديني البخاري وقال البخاري محمد بن اسماعيل لما قيل له ان محمد سعيد قال ما استظهرت نفسي عند احد الا عند المدينه قال دعوكم من قولك والذي نفسي بيده هو لم يرى مثل ايش؟ مثل نفسي ابدا. وايضا اسحاق بن راوي يقدم البخاري اتى بكتاب التاريخ الكبير الى دماء الامير وقال له انظر انظر الى هذه الاعجوبه في كتاب البخاري وتلميذ له قدموه. فكان الشيخ هو الذي يقدم التلميذ اخلاصا اما ان الشيخ اصلا يرى التلميذ تفوق عليه فيحاربه هذه مصيبه هذا خلاص. فلذلك النزاع لعدم الاخلاص الشرط الاول لعدم النزاع على الاخلاص. ونحن نظن في الصحابه انهم كانوا من اخلص الناس لدين الله جل وعلا كانوا من اخلص الناس عملا لله جل وعلا لذلك قل فيه النزاع والاختلاف بحامل الاحوال. الشرط الثاني الذي لابد ان يتوفر لقله النزاع والاختلاف هو ان القران قد نزل بلغتهم فهم افصح الناس اللغه سليقه عندهم وافهم الناس للمعاني وهم يعني اعظم الناس فهما ودقه فهم وايضا حفظا لهذه اللغه واستيعابا لهذه اللغه. الشرط الثالث وهو من الاهميه بمكان الشرط الثالث وهو من الاهميه بمكان الا وهو قله الاهواء. الصحابه ما كان عندهم هوى وفي اخر الزمان كثرة الأهواء هي التي يتفشى بها الخلاف والنزاع والتبديع والتفسيق وهذا خرج من الدائرة وهذا ليس من السنة والجماعة ومن خالفني فهو مبتدع والثاني يقول من وافقني حبيبي ومن خالفني فهو عدوي وطار كل هذه النزاع الأهواء. إذا دخل الهوى انتهى. ولذلك بين الله لنا في علاه الهوى قرين الضلال أو الضلال قرين الهوى. قال يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس ولا بالحق ولا تتبع الهوى إما حق وإما هوى. والهوى لازمه الردى يصل به الإنسان إلى الردى. لذلك بين السلام أنه في آخر الزمان يعني يصاب هذه الأمة بداء الكذب يتجاوز بهم وهو داء الأهواء. وأن يعجب المرء بإيش؟ كل ذي رأي يعجب برأي أنا فقط ولا أقول بكلام الناصحين. فلذلك ترى كثرة الاختلافات وكثرة النزاعات. وقيل أيضا أنه لابد من حتى قل النزاع لابد من استيعاب استيعاب الأخذ عن الراسخ في هذا العلم استيعاب الأخذ عن الراسخ في هذا العلم. والحق أن النزاع أيضا يدخل في الجهالات الجهل المركب. فمن اخذ عن صحفي فلا بد ان يكسر النزاع لانه لم يضبط. فان لم يضبط فترى الخلافات والاختلافات كثيره في هذا الباب. لذلك ترى ان ابن تيميه قال ولذلك يقول كلما كان العصر اشرف قال ابن تيميه كلما كان العصر اشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه ايش؟ اكثر. واشرف العصور على الاطلاق هو عصر الصحابه رضوان الله عليهم لان السلام قال خير الناس هذا اخير الناس اذا صح التعبير لهذه الافضليه خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا الكلام يدل دلاله واضحه بالاقرار على ايش؟ على خيريه من؟ الصحابه رضي الله عليهم. النزاع فيهم قليل والاختلاف فيهم قليل وهم اخلص الناس وهم اعلم الناس وهم وهم احفظ الناس رضوان الله عليهم. وهذا يبين قول الله جل في علاه انه قال كنت خير امه اخرجت للناس يدخلون في ذلك دخولا اوليا، كنتم خير امه اخرجت للناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال واصحابي امنه لامتي، فان كثر فيهم النزاع فلا يكون امنه. وهذا ينتزع من هذا الحديث ايضا، يعني ينتزع الائتلاف دون الخلاف من قول النبي صلى الله عليه وسلم واصحابي امنه لامتي. كلما كثر الخلاف فلا امنه، وكلما كثر النزاع فلا امنه. مد توافقون ام تخالفون فتناقشون، ساكتون تعبوا من العلم. بالاجماع طالب علم لا يخلو من دليل، فما الدليل؟ اخوه عندهم دليل؟ استنى دعوت استنى اخويا. نعم ممتاز، الدليل واضح جدا. قال ولا تنازعوا فايش؟ فتفشلوا وتذهب ريحكم. يبقى اذا الدلاله على الخيريه من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واصحابي امنه، ولا تكون الامانه الا بالاتفاق والوفاق لا الافتراق والنزاع. لذلك كان الاصل في الانتصار، الاصل في الانتصار في بدر هو عدم النزاع والاختلاف. بسرعه الدليل وين؟ بسرعه. لابد من طالب علم يكون حاضر الذهن. قال ولو اراكهم كثيرا لايش؟ لفشلتما تنازعتما ولكن الله سلم. فانظر يبقى اذا لما يقول سلم عن الصحابه هم امنه لله واصحابي امنه لامتي دلال على الوفاق وعدم الاختلاف. نحن الان في زمن يعني قد ظهر فيه الخلاف والاختلاف بجلاء، وكل طائفة تفسق وتبدع غيرها، ظلم بين وعدم انصاف وعدم علم وجهالة وهوى. ولذلك قال السلف قالوا السنة تجمع والبدعة تفرق، نعوذ بالله من ذلك. وفيه ايضا خيرية التابعين الذين قد اخذوا عن الصحابة رضوان الله عليهم وكانوا احرص الناس او من احرص الناس على العلم. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة. تلقى ايش؟ جميع التفسير عن الصحابة، كما قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال الثوري رحمه الله تعالى إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري رحمهما الله غيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. ممتاز. هنا الآن كان الإمام ابن تيمية يقول لأن الله تعالى فضل هذه الأمة تتعاقب فيها الخير، فإن كان أشرف الزمان زمان النبي صلى الله عليه وسلم فأيضا بعده في الشرف يتلوه زمان التابعين. وشرف هذا الزمان وخيرية هذا الزمان ظهرت في كثرة العلماء، يعني هذا الزمان خيرية هذا الزمان وشرف هذا الزمان يظهر بجلاء في كثرة العلماء في هذا الزمان. مكة ده صالح عظيم، تفرق الصحابة في البلدان، كان المدارس مدارس أربعة، مدرسة ليش؟ المدينة هي أصل النبوة والسنة، وطبعا الإمام مالك يعني فيه بعض الغلو أنه قد إجماع المدينة إيش؟ حجة، وده ده يضعف من مذهب المالكية في هذا الباب. طبعا في تفصيل فقهي وأصولي في هذا الباب، لكن أنا بتكلم على الجملة. والمدرسة الأخرى مدرسة العراق مدرسة الكوفة، وفيها من؟ ابن مسعود وابو موسى الاشعري، فلذلك انتشر علم ايضا هناك. والمدرسه الثالثه مدرسه الحجاز مكه، ما الحجاز مكه والمدينه، مدرسه مكه كان فيها من؟ ابن عباس، كفى بابن عباس. طيب والمدرسه الاخرى؟ ما هي الظفره، وعندنا ممكن نقول مدرسه مصر، ها؟ مصر تدخل في الشام، مدرسه الشام، وكان فيها من؟ عبد الله بن انيس، وكان فيها عبد الله بن عمرو بن العاص. فهذه ايضا هذه المدارس مدارس اتقان عنها العلم من شر الصحابة، والخيرية فيها انه كانوا من اكثر الناس او من احرص الناس او شد الناس حرصا على العلم. لذلك الخيرية كل خيرية فيهم عندما طلبوا العلم، وقد قال رسول الله من سلك طريقا نظروا فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. وحرصهم الشديد على طلب العلم يعني اجهل العقول. لما اكدت الصحابة الرحلة من اجل طلب العلم امعنوا في الرحلة في ايش؟ في طلب العلم. العلماء كان لا يكتفي احد منهم بهذا العلم حتى يتضلع على العلم من جميع من شرق الارض ومغارب الارض. واذا نزل وحل بهم عالم التف حوله كانه الحياه بالنسبه لهم. فهنا هذه بيان لخيريه التابعين انهم تلقوا التفسير عن الصحابه، ايضا تلقينا له الان. ولما كان التلقين الخلاف قل فيهم، فلما كان في بعض الايات لكن لما يتلقى التابعون يتلقانها التابعون من الصحابه كان لهم بعض الاجتهادات من الاستنباطات والاستدلالات كما سياتي، فكثر الخلاف فيهم اكثر من ايه؟ كثر نسبيا بالنسبه للصحابه، لكن ايضا كان قريبا الخلاف كان قليلا او الاختلاف كان قليلا. ولشدة الحرص انظر الى المثل الذي ضربه الامام ابن تيمية، ضرب مثلا بمن؟ بمجاهد بن جبر. مجاهد يقول عرضت القرآن على ابن عباس مرتين، قرآن اهو يمشي 30 جزء، عرضت القرآن مرتين على ابن عباس آية آية استوقفه. يبقى بيسأل فيما نزلت؟ متى نزلت؟ طيب ما المعنى؟ ما الحكم؟ ما الذي يترتب عليه؟ آية آية مرتين يعني يكون ذلك. العلماء قالوا ان اعلم الناس بالتفسير هو من؟ متابعين يعني مجاهد. مجاهد لانه اخذه من اعلم الصحابة تفسيرا على جملة من بحر العلوم من حبر هذه الامة. ابن عباس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الدين وعلمه التأويل، عرض على القرآن مرتين ياخذ كل آية آية. لذلك اعتمد الشافعي، اعتمد البخاري، اعتمد احمد، اعتمد كثير من المصنفين في التفسير على قول من؟ على قول مجاهد. ومجاهد كان في تفسيره حتى لو تقرا في ابن جرير وفي ابن كثير ترى مجاهد تارة يرسل تارة ينسب القول لنافس وتارة يرسل، فاعلم انه لو اثره اخذه من وين؟ يعني لك ان تقول بما قاله مجاهد هو قول ابن عباس، لك ذلك باصل قول مجاهد انه قال عرضت القران على ابن عباس مرتين. ثم قال كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط. وهنا دقة نظر عند ابن تيمية، كيف؟ وين دقة النظر عند ابن تيمية هنا؟ هنشينا بقى الإجابة من الداخل، من داخل هذا العفريت الصغير. دقة نظر ابن تيمية في كلامه دلالة على البراعة والعلم الدقيق للسلوك العربية محس النظر. قال عنهم قال وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال. نيام خلاص ماتوا، سكوت صمت لم نعد عليهم الصمت. إخوة عندهم صراحة كبير همة، نريد إجابة مدرس السلوك العربية. ها قال وإن كانوا كما تبعين وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال. قد للتحقيق والتقريب، ما ليش؟ للشك. ابن تيمية لم يشك ولا يشك فيما يقول. انت بتقارب اجابة ليست سديدة لكن مقاربة. يعني ايش انت مقارب؟ اقول واقف امام الباب لابد ان تلج ادخل. شوف هو الان كأنه لا يعترض عليهم، هو يقول لو اعترض عليهم اعترض لا يستطيع، لانه لما اصل قال والتابعون اخذوا التفسير من الصحابة. اذا اخذوا كل التفسير ولا فاتهم البعض؟ فتم بعض. قال لا، هو ضرب مثل بمجاهد لما يفوته آية. قلنا نتكلم على ايش؟ على مجاهد ولا عن التابعين؟ عن التابعين. فمنهم من اخذ كل القرآن ومنهم من اخذ بعض القرآن، فلما اخذ بعض القرآن والبعض الاخر لم ياخذه تقينا اعمل ايش؟ اعمل ذلك. لذلك هنا البراعة بانه قال وقد يتكلمون في بعض، ما قال في الكل، انه الاصل انهم ياخذونه تلقينا. فلذلك قال من دليل قال في بعض بالاستنباط والاستدلال، والاستنباط والاستدلال هذا الحق هو عمل العالم. يعني العالم يعرف استنباطي واستدلالي، ليس العالم الذي يحمل. قد يسمى، نعم قد نسميه عالما، لكن عالم الفقيه الاصل فيه انه يحمل وايش؟ ويستنبط ويسقط الحكم على الدليل، وينتزع الحكم من الدليل، او يسقط الدليل على الواقعة. هذا هو العالم. لذلك قيل لبعض العلماء ما العالم؟ فقال يعني قد ترى كثر من العلماء لكنك لا ترى العالم الايش؟ الفقيه بالملقاط. تبحث عنه بالملقاط. جزاه الله خير، كلامه جيد. يعني نتكلم على اللفتة انه قال في بعض، فنقول بان العالم هو الذي يستنبط. لذلك لما يرد الله به خيرا ايش؟ يفقهه في الدين. ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والآيات كثيرة جدا قال فيها، قال الله عن امثال، قال لا يعقلها الا العالمون، قال فقال الله تعالى وليتذكر اولو قولوا الألباب. فهنا الفقه والعقل والاستنباط والاستدلال، هذا هو عمل العالم. ووزن العامل العالم بشدة استنباطه، بقوة استنباطه. وهذا كان موجود كثير جدا في الفقهاء في الرعيل الأول، كالشافعي كمالك. الشافعي يتقدم على الجميع، وتلامذته كذلك. المزني، الشافعي يقول للمزني أنت لو خصمت الشيطان لإيش؟ لخصمت، ما يستطيع إليك سبيل. والبويت قال هذا حق الناس بمجلس، انه اعظم الناس استنباطا. العلم حقا هو الاستنباط، العلم هو انتزاع حكم الدليل. الذهبي لما اراد ان يمدح ابن تيميه، قال ابن تيميه كان ينتزع الحكم من الايات سهوله. الله تعالى يعني الان له العلم حقا، وكان الكتب السته بين عينيه ينتزع ما شاء من الاحكام من هذه الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يعني يقول قد يصل الى الاستنباط والاستدلال اذا توقرت فيه بعض الشروط. ايه شروط المجتهد؟ شروط المجتهد ان يكون عالما بالقران. ليش عالم بالقران؟ ان يكون عالما بالقران صار اهلا للاستنباط، لان العالم بالقران سيعلم المواضع التي فيها الاجمال من القران والمواضع الاخرى في القران التي فيها التفصيل. يعني قلنا الاصل الاصيل في حسن التفسير هو حمل القران على القران، لان البيان خرج القران من منه؟ من الله. فاعظم البيان يكون من قائله، من الله جل وعلا. ثم ان علينا بيان، فلا بد ان يكون علينا بالقران حتى لا تضل الافهام. يعني ممكن نستنبط حكما يكون الخطا فيه فاحش لانه خالف ايه؟ الايه الاخرى المفسره المفصله للمجمل الذي استنبط منه الحكم. هذا اذا صح التعبير. كده نبين مثلا الشرط الثاني ان يكون ايضا عالما بالسنه، لانه لو اجتهد واستنبط حكما وجاءت السنه في التفسير بايش؟ بغيره. طيب اعمل ايش؟ هي طبيعه الاسراع. حاضر انا اسف لاخوتي، سافعل ذلك، سادرب نفسي على عدم الاسراع، لكن من اجل الوقت نقول الثاني ان يكون عالما بالسنه. ليش؟ لاني قلت المرتبه الثانيه في البيان مرتبه ايش؟ سنه. وانزلنا اليك الذكر اكمله لتبين للناس ما نزل اليهم. فلذلك لابد ان يكون عالما بالسنه، لانه ممكن ان يجري استنباطا واستدلالا يصادم ايش؟ نصا، او ياتي بقياس ايه على ايه، من حكم من ايه على ايه اخرى ايضا تصادم نصا. فلذلك قالوا لابد ان يكون عالما بالسنه، ولانه بعلمه بالسنه لابد ان يكون من لوازم ذلك ان يكون عالما بالشروط التي لابد ان تتوصل للاخذ. يعني اعرف الشروط، الشروط الاصطلاحيه بانه لا يؤخذ الاسناد، لا يصحح الا بشروط خمسه. صحيح، وان كانت هي اخف في التفسير، يعني هي اشد في الحديث لكنها اخف في التفسير. ممكن الاسانيد تاخد اسانيد فيها ما فيها من بعض الضعف لكن يتسامح فيها. وانت تعرف انجيل الطبري ترى كثير من الاسانيد فيها كلام لكن هي اخف، وتكون اشد في السنه. ان يكون عالما باللغه العربيه ايضا، لا يكون استنباطه على اصول هذه اللغه، لان القران نزل باللغه العربيه. وايضا لا يزداد فهم الانسان الا بالزياد تضلعه في اللغه. ان يكون ايضا من الاتقان بعلوم الاله، يعني لابد في علوم الاله يكون متقن علوم الاله كاصول الفقه. انا ارى المفسر الذي لا يتقن اصول الفقه ضاع منه شطر العلم، بل ثلاث ارباع العلم. لابد ان يكون متقن في اصول الفقه واصول الاعتقاد ايضا، واصول الاعتقاد تكون بيضاء نقيه، فلا يدخل في الاستنباط والاستدلال. وهو يقول يحرف ويسمي التحريف تأويلا، فلابد أن يكون متقنا في أصول الاعتقاد كاعتقاد السلف، ويكون متقنا أيضا لأصول الفقه، لابد أن يكون متقنا لأصول الفقه. والحق بأن العلماء ختموها بذلك وقالوا والعلم بأسباب النزول، العلم بأسباب النزول حتى يعلم أيضا أن أسباب النزول مفسرة، وعند كثير من العلماء مخصصة كما سنبين الخلاف في ذلك، أن كثير من العلماء هي مخصصة. وهذه كما قلنا هذه المقدمة العظيمة لابن تيمية أو الفصل الأول لابن تيمية، يعني يعترف بالجميل والثناء الحسن والخيرية المطلقة للصحابة وأيضا للتابعين، كأنه يقول وإن رمت التفسير فلا تحيد عن الصحابة وعن التابعين. ثم أظهر قال والخلاف الصحابة على قسمين، خلاف تنوع وخلاف تضاد، وبين أسبابه. وهذا إن شاء الله يكون في الأسبوع القادم. فأي سؤال؟ خلاص احنا انتحرنا، قصدي يكون في الدرس القادم إن شاء الله. إن شاء الله أنا أعد بأنه سينتهي في الموعد المحدد المقدمة بإذن الله، لكن بهذا نكون قد انتهينا، لأن احنا انتهينا يعني احنا شغالين من متى. فنعم لو في أسئلة تفضل. لا راح ده ميت ما عندوش صوت. روح انت عمر اقرا. اللي هو تنوير الاقتباس، هو التنوير جمعه بعضهم صراحه في اسانيد ضعيفه لابن عباس، اسانيد ليست صحيحه. لا هو فسر مجاهد اهو، ده قلنا عرض القران ايه عليه، في اسانيد لا لم تصح. اعتمد الاسناد اللي اعتمده اسناد الكلبي السدي الصغير، وهذا ضعيف جدا. نعم اعظم علماء التفسير من الصحابة ابو بكر عمر عثمان علي بن عباس، وابن مسعود ان يتقدم الجميع في طارة حتى يتقدم ابن عباس، هؤلاء هم اعظم علماء التفسير للقرآن. مش لان اختي بس تقول ان مسرع الشيخ اولى لنا من الابتاء لنستفيد اكثر من اي شيء. جزاه الله خيرا. انا ايضا اعتذر عن الاسراع حتى لا اشوش على اخواتي الافاضل واخواتي الفضلات، وسادرب نفسي على عدم الاسراع. اعتذر اليكن واليكم. يقول ما سبب اتساع الاختلاف؟ الهوى تمكن الهوى واعجاب كل ذي راي برايه هو الذي جعل هذه المسألة او الخلاف يتسع، وايضا البدعة، فالبدعة تفرق والسنة تجمع، غياب السنن والهب بين الجميع، وكل انسان لا يرى غيره، ما يرى الا نفسه، يقول انا في الميدان، لذلك اتسعت الابواب المختلفة فيه. نعم. يقول كيف المتأخر ان يرجح بين قولين المتقدمين قد ضعف الاخلاص وفهم اللغه وزاد الهوى في الاسباب الثلاثه؟ نعم يعني هو طبعا انت الحمد لله انك قلت ايش ضعف، ما قلت عدم، فيعني الحمد لله ما زال الام في الامه ايه الخير، ده حق، ده هو اخواننا من سوريا يقولون لو خليت بليت، لا يمكن الامه ان تخلو من عالم دقيق مدقق، ان الله جعل يغرس على هذه الامه يعني من يعني يغرس في هذه الامه ايش العلماء الذين يحملون هذا الدين ويحفظون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول والحق أن عمل المتأخر هو الترجيح بين أقوال المتقدم، وله الاجتهاد لكن له ضوابط، أن توفرت فيه الضوابط صحيحة، أهلا وأهلا وسهلا، لكن أصل عمل طالب العلم والعالم هو نقل أقوال المتقدمين والترجيح بين هذه الأقوال، وله أن يجتهد لكن لابد أن تكون قد توفرت وتكملت الصفات والسمات والشروط التي يعني من حباها قد أهل للاجتهاد. يقول الأحاديث الواردة عند الطبراني أو ابن كثير رحمه الله لم يبين درجة الصحة، فكيف نتعامل معهم؟ هو الآن القاعدة أنهم قالوا من أسند فقد أحاد، خلاص هو برئت صحته الآن، لما أسند برئت صحته، فعليك أن تبحث إن كنت رابط الحديث، فعليك أن تبحث وأنصح الإسناد. وطبعا أنا أنصحك طبعا مش لا تتوسع في التخريج، يشتغل على اسناد اسناد ولا انت لك شروط وترجع الى اللي هيتعبك فقط في البحث عن الرواة المختلف فيهم، ان تكون عندك ملكة بكثرة الموارثة ان ترجح بين الموثق وبين المجرح والمسائل يعني تأتي بالممارسة. والافضل كما قلنا انك تمعن النظر وتكسر القراءة في مثل كتاب رسالة الميزان او ميزان الاعتدال، هو اصل رسالة الميزان، مثال ميزان الاعتدال الكامل لابن عدي. هذه الكتب مهمة جدا ان تمعن النظر فيها لتبين لك او يعني تجعل لك ثراء، وايضا تنمي عندك ملكة الترجيح في التوثيق والتجريح للرواة. اخ يقول السلام عليكم ورحمة الله شيخنا، احسن الله اليكم، ما رأيكم في كتاب شيخنا دي توديها خلف الكوكب درس الله ربي قاعد نايم، وكمان انت هتخليه عجمي يعني هذا الرجل لو قاعد معاك شهر انتهى، مش ممكن حيدال سوء عربية. شيخنا احسن الله اليكم، ما رأيكم في كتاب شرح مقدمة اصول التفسير من الشيخ دكتور مساعد التيار حفظه الله؟ والله كتاب جيد لكني لما اتأمل فيه التأمل الذي يجعلني لمثلي ان اتكلم فيه يعني هو كتاب جيد لا يخلو من خير. يقول هل يجب دراسة علم المنطق قبل دراسة كتاب من كتب اصول الفقه؟ نعم يجب دراسة علم المنطق عند مستشفى المجانين، المنطق لا يزيدك الا جنونا، هذا المنطق لا تحتاج اليه الحق. علم الاصول لابد كتب اصول ان ننقيها من مثل هذا، لا يفيدك علم المنطق، ممكن الفايدة اللي هي تنمي عندك ملكة المناظرة والمحاورة لكن لا افادة في المنطق. جاء مستشفى المجانين لا تقرأ في المنطق، انا اقول يعني انت ايضا لا تقرأ في كتب الرسول الذي هي فيها الحشو الكثير من مثل هذا. نعم كتابة تصدق مش نعم ممكن امر يسير لكن يتعلم المنطق ممكن لكن هو يتعلم المنطق ويكون اصلا له هذا تضيع لنفسي، تضيع للعمر وتضيع لايش. نعم هذا هو. اما بقى التنطع وتعالى نتعرف العلة والحكمة والعلة ونفرغ وبعدين في التطبيق خواء صفر. وهم الاشكال هم انشغلوا انشغالا عظيما في تحديد التعريف الحد في التعريف وايضا الكلام على التوظيف وهذه المسائل، والتطبيق العام غير موجود. لذلك كل كتب الاصول من الاول للاخر مثل واحد مصورينه وطبع، لان مفيش تطبيق علمي، مفيش تطبيق عملي اقصد. مفهوم الكلام؟ هذا هو. تقول شيخنا كيف نعرف التنزيل الصحيح للاحاديث على الواقع؟ والله هذا تأتي من العالم، لابد العالم ان يفعل ذلك، العالم المتقن والذي يستطيع ان يسقط الدليل على القضية وعلى الواقع الذي هو فيه، وهذا ايضا من شروط الاجتهاد. يقول يا شيخ عندما اريد ان اصلي الفجر اشعر بثقل كبير عند القيام واحيانا لا اصلي في وقت بسبب هذا الثقل في الجسم، بماذا تنصحني؟ يسر الله عليك ويسر علينا، نسال الله ان يجعلنا واياك من يحافظ على الفجر من الاهميه للمكان. هي اهميه الفجر قال الامام الشافعي وقال كثير من الفقهاء ان الصلاه الوسطى هي صلاه الايش؟ الفجر، لان السلام قال من صلى الضربين دخل الجنه، وهي العلم بقى فائده الفجر. قال الله تعالى وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن رغيبه الفجر، لا الفجر، عن رغيبه الفجر قال خير مما طلعت عليه ايش؟ الشمس، في رواية خير من الدنيا وما فيها. نسأل الله ان يجعلنا واياكم من يحافظ على صلاة الفجر. النصيحة هو ان تكثر من الاستغفار قبل النوم، تكثر كثيرا من الاستغفار قبل النوم، وان تدعو ربك في صلاة العشاء ان يهيئك تهيئة تامة كاملة غير منقوصة للقيام في صلاة الفجر، وان تطيق قبل ان تنام، لان الظاهر من الحال انك ما تستطيع ان تستيقظ، تطيق قبل ان تنام. وايضا لابد لاحد ان يقرأ عليك حتى لا يتمكن الشيطان منك، يقرأ عليك ليرى لو في شيء، يقرأ عليك بالرقية الشرعية، وان شاء الله ارقي نفسك انت واعتمد على الرقية التي قبل منامك ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما اضطجع على شقه الايمن. نعم. يقول كيف المسند كالامام احمد ان يكتب تفسيرا لا يرويه عنه تلاميذه من الرواه وقد كفروا هو ابنه عبد الله؟ والله نعم صحيح، هذا من العجيب. لذلك بعض العلماء قال لم يكتب احمد التفسير، لانه يستغرب جدا طلبة الحديث والتلاميذ الكثر للامام احمد وهينقلوا عنه ذلك، فذلك بعضهم انكر ان يكون في تفسير لاحمد، وبعضهم أثبت ذلك والمسألة عمدتها عند الحنابلة. هو يقول هل نجد في بعض الآيات في كتبني؟ نعم نعم في الحديث نعم في المسند فيه. يقول شيخنا بارك الله فيك نقل عن أبي بكر في تفسير بعض الآيات نعم في موجود في المسند. يقول ما هو أيسر شرح على المقدمة؟ والله شيخ صنعطين له شرح يسير على المقدمة جيدة فاطلع عليه. وهذا رجل يعني له من القبول وله ما له من يعني التأمل في المعاني, وهو صراحة يعني هذا هو شيخ الفقهاء في هذا الزمان رحمة الله عليه, نسأل الله أن يجعله مع المسلم في الدرس الأعلى. يقول لو تدلنا على أسماء الكتب في أسباب النزول الأسبوع الدرس القادم إن شاء الله نسد لكم أسماء الكتب كثير. نعم كتاب الوحيدي مشهور جدا, سنسد لكم إن شاء الله الكتب الأخرى التي تبين لك يعني أو تجعلك تطلع على هذا الباب إن شاء الله. جزاكم الله أقول قولي هذا, أستغفر الله لكم وجزاكم الله خير الجزاء.